إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلم يزل حديثنا أيها الإخوة عن ثلث أحوال بني آدم، أحوال ثلاثة: إما أن ينعم الله عز وجل على المرء فيشكر، وإما أن يبتلى فيصبر، وإما أن يذنب فيستغفر. وهي أحوال ثلاثة لا ينفك المرء عنها بتاتا، أي إنسان أي حد. وتكلمنا عن الشكر، ووصلنا إلى نقطة أخيرة فيه: هل يبتلى العبد بلاء فيرى فيه نوع شكر؟ الذي نفهمه أو المشهور عندنا أنه إذا ابتلي العبد بلاء صبر، إنما أن يرى الإنسان في البلاء يكون له نظرة أن يرى فيه نعمة فيشكر الله عليها، ده أيها الإخوة الـ الناس العالية اللي هي ارتقت بقى لدرجة أنه ينظر، بلغ من حسن ظنه في الله عز وجل وخبرته بشرع الله عز وجل ومقاصد الشريعة، أنه ينظر إلى البلاء الذي حاطه من جميع جوانبه فيرى فيه بعض النعم، فتراه في البلية شاكرا، في البلية شاكرا، لا أقول صابرا فحسب، بل في البلية شاكرا، تراه شاكرا. ده الأمر المدهش المذهل، لا يكون إلا بعلم، ثم يتحقق الإنسان بعد ذلك من العلم بالعمل، ومع الممارسة ونقاء الباطن والدربة على النظر إلى النعم، إن الواحد يتدرب إنه يرى في كل شيء النعمة، مش شايف استخرج، يعني في نعمة تبرق في عين الإنسان فيراها خلاص، شايفها. واحد جاله فلوس، واحد زوج عياله، واحد فبيشوف النعمة دي قدامه، إنما في أشياء لا يراها الإنسان، لا أعمل نظرك فيها. وهو ده اللي بيدربنا عليه الأئمة، اللي احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند كلام ابن قدامة رحمه الله، وهو بيقول جانب شكر الله في المجهول، إنك إزاي تستخرج نعمة الله عز وجل في الأشياء التي خبأها عليك سبحانه وتعالى، فكنت لا تعلم عنها شيئا. ده من نظر الأئمة، ده التدريب، ولعله من الملفت للنظر فيما قرئ علينا الآن في صلاة العشاء: تأمل كيف كرر الله على هذا الرجل الصالح أن يقول له انظر، صح، انظر إلى طعامك وشرابك لما يتسلى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر ثاني إلى العظام. كرر النظر، اعبد الله بنظرك. ولعله ايضا في الدرس الفائت لما ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انظر كيف انفق منذ خلق السماوات والارض، انظر، دعوة للمرء ان يقلب بصره في نعم الله عز وجل. ده التدريب ايها الاخوة، الحالة السوداوية اللي بتأتي اللي هي الموجة اللي اخذت كثير من الناس في هذه الاونة، إنما كانت بسبب النظر إلى الجانب الكوب الفارغ كما يقولون. مش إلى ما فيه من إيجابيات. لا ترى لله عز وجل من نعمة أو من بلية لا تكون محضة، تكون بلية محضة كده مع بلية فقط، إلا وترى لله عز وجل فيها جانب إيه؟ جانب شكر، جانب نعمة يشكر العبد ربه عز وجل عليها. عشان كده لما حبسوا الإمام محمد بن سيرين رحمه الله ونودي عليه بآكل أموال الناس، محمد بن سيرين شيخ الإسلام شيخ الدنيا في وقته، ونودي عليه بآكل أموال الناس بالباطل في حادثة الدين المعروف، فلما حبس كان من دعائه في بليته أن قال: كان ذلك بسبب ذنب أعرفه منذ 30 سنة. شوف النظرتين دول، دول نظرتين. كان بسبب، قال أنا ابتليت كده بسبب ذنب منذ 30 سنة، عيرت رجلا بالفقر، قلت يا فقير فافتقرت، أصبت بما بنفس ودي نظرة أيضا ثاقبة، أن يبتلى المرء فينظر إلى سيئاته لأن هي سبيل العطب. ثم قال، كان في دعائه يقول، اللي هي النظرة بقى الثانية، يقول: اللهم بأي يد لي عندك وبأي عمل صالح عملته جعلتني مثل الصالحين فأفقرتني وعيالي. إن بلية الفقر دي كانت منتشرة فين؟ في الصالحين، بل كان ذلك في بعض الأنبياء، صح ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان النبي ليبتلى بالفقر حتى لا يجد إلا العباءة يجوبها، بيعيش إلا ثوب واحد بس يستره، بس ما عندوش أطقم وهدوم، وده نبي يبتلى بالفقر. وتحليل ده حقيقي هيذكره ابن أبي القدامى رحمه الله، ليه ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي عباده وكذا. لكن أقصد أقول إن مع كثرة النظر ده، كثرة هذه الدربة، يصل الإنسان لحالة مع كثرة شكر نعم الله والنظر خلفها وتتبعها، وإن مش كل حاجة سودة في حياتنا ولا لا، ده أبدا، ده نعم الله عز وجل قد صبغتنا، صح ولا لا؟ بس لمن نظر، لو رأى ذلك وتدرب عليه هيطلع عنده الفكرة دي، انه هيشوف في البلاء نعمة ايضا من الله عز وجل. قال ابن قدامة في شكر النعم الغير معلومة، وزي بقول لك كده، الكلام ده من ائمة خبراء. عارف ابن قدامة المقدسي ده؟ ابن قدامة المقدسي ده كان على ميمنة الجند في قتال التتار، يعني إمام في الفقه وإمام في إمام في كل حاجة. فربنا سبحانه وتعالى شارح له، أئمة ربنا سبحانه وتعالى خلقهم ليرسون معالم الطريق عشان نشوف إحنا بعد كده. جزاك الله خير. شكر النعم نعمة الجهل بالشيء. شو بيقول إيه؟ ومن ذلك إبهام القيام وإبهام ليلة القدر وإبهام ساعة الجمعة. في اللقاء اللي فات قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه قد تلاحى فلان وفلان فرفعت ولعله خير. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال: ولعله خير. إن احنا مش عارفين. وفيه نعمة، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يكتب لنا في هذا العام ليلة القدر، وأن يجعلنا من أهل ليلة القدر. وساعة الجمعة، وكل ذلك نعمة، لأن الجهل يوفر الدواعي على الطلب والاجتهاد. لو كان يعرف هي إمتى كان بقى بالضبط يجي في ساعتها وخلاص ويريح في الباقي. مش كده قالوا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالوا له: كيف يفوز المرء بليلة القدر؟ قال: من قام العام كله فاز بليلة القدر. اللي يصلي طول السنة هيوفق لليلة القدر. زي قضية عكاشة بن محصن كده رضي الله عنه، 70,000 هيخشوا الجنة بغير حساب، قال: اجعلني منهم، قال: أنت منهم. عشان هو إيه؟ حياته كان يطلب ذلك. لما قام واحد تاني وظن إن ممكن تبقى بالطلب كده، فقال: اجعلني منهم، قال: سبقك يا عكاشة. ده مش سبقك دلوقتي، ده كان سبقك منين؟ ده كان سبقك من زمان، كان شغال من زمان. فهذه وجوه نعم الله تعالى في الجهل الحاجات اللي انا مش عارفها، فكيف في العلم؟ ان خدامه بيقول بقى كان اللي احنا مش عارفينه فيه نعم، امال العلم فيه ايه؟ وقد قلنا ان لله سبحانه في كل موجود نعمه، في كل موجود النعمه. بس انا ما اعرفش كل موجود النعمه، انت اللي بتقلبش بصرك، انت اللي مش واخد امر. فانظر، لو قلبت بصرك على مظلة حسن الظن هتلاقي ايه؟ هتلاقي نعمه. وزي بقولك على مظلة حسن الظن، لان احنا برضو احيانا نقلب ابصارنا عشان بسوء الظن، فتلاقيه يطلع في كل نعمه نقمه، فلا يزال متشائما. مش كده؟ والحزن هو انكى الادواء التي يحرص الشيطان على ان تسكن قلب المؤمن، كما قال ابن القيم رحمه الله. الحزن، الحزن انكى الادواء، اشد الامراض اللي بيحرص الشيطان على انها تكون فين؟ في قلب المؤمن، ليحزن الذين امنوا، يفضل يلف حوالين حد ما يخليه حزين، فاذا حزن ذهب دينه، مش عارف يشتغل. عشان كده لما اخذ موسى من ام موسى كان في عليه السلام كان في صدر الوصايا ايه؟ ولا تخافي ولا تحزني ان رده اليك، اطمئني بقى. فبعد ان كان قلبها فارغا بقى ايه؟ اتملى، وده احد التاويلين. واصبح فؤاد ام موسى فارغا، في تاويل بيقول فرغ من كل ما هو سوى الله، اتملى بالتوحيد خالص. وعظم بيقول صار فارغا بعد ان خرج منه موسى ثم عليه السلام، ثم حشي بعد ذلك ايمان. ان لله سبحانه في كل موجود نعمه، حتى ان الالام قد تكون نعمه في حق المتالم. الالام نعمه في حق المتالم، واخد بالك انت من الحته دي؟ تيجي كده دي، الالام نعمه في حق المتالم. انت عارف نسأل الله عز وجل أن يعافي مرضانا ومرضى المسلمين. عارف الأمراض الخبيثة ما بتظهرش وما بتؤلمش، وأول ما تؤلم وتظهر تنتشر، تلاقيه مات على طول، يقعد شوية وخلاص، أو يقعد معاني يعاني. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، يقعد يعاني. يبقى كان نعمة لما يتألم، كانت نعمة ولا لا؟ كانت نعمة، مش كده؟ ولا انت مش واخد معاك بالك معايا في الحتة دي؟ كانت نعمة ان الواحد يحس بألم عشان يدور وراه. وقد تكون نعمة في حق غيره. وانا بقى احيلك انك تقرأ مثلا في كتاب زاد المعاد في مرض الحمى. شوف ابن القيم رحمه الله ذكر في فوائد الحمى ايه، مع ان الحمى يبقى الواحد مولع. الحمى دي غير السخونية، اللي بيجي عند كثير من الناس سخونية مش حمى، جسمه بقى سخن شوية لو تلاقيه مش قادر يقف وبتاع، انما الحمى دي انت ما تعرفش تقعد جنبه قريب كده، بيبقى عامل زي الفرن، ما تقدرش تجالسه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم هل زارتك ام ملدم؟ قال وما ام ملدم يا رسول الله؟ قال الحمى، فان الله عز وجل يذهب بها السيئات كما تذهب النار خبث الحديد. فقال ابي بن كعب اللهم ارزقني الحمى لا تحجزني عن صلاه. اما كان ابي جامد، الله يقول سلم يا رب. دي كانت ايمان متمكن، فهو عارف بيطلب ايه. ربنا يسلمنا اياك. فسيدنا أبي قال اللهم ارزقني الحمى، واشترط على ربه، اشترط على ربه. عبيد بقى لله يسعى الله في هواهم، فاشترط على ربه عز وجل، قال لا تحجزني عن صلاة. فكان من جالس أبي بن كعب لا يستطيع الاقتراب منه، من شدة الحمى يكلمه من بعيد، كان دائما محموما. حتى قال الذهبي رحمه الله ولعله مما أثر في حدة طبعه رضي الله عنه، انه كنت ممكن تلاقي حد شوية منه ايه دايما سخن، دايما محموم، ويقولون ان الاسد محموم دائما، دايما عنده حمى، عشان كده تلاقيه دايما كل نظراته حادة وكل كده. لا تحجزني عن صلاة. فكان إذا أذن للصلاة برد. أول ما يأذن الأذان تلاقيه هدي خالص وبابك عم يوم يصلي زي الفل. أول ما يسلم يرجع محموم مرة أخرى رضي الله عنه. فتكون الآلام نعمة في حق المتألم، وقد تكون نعمة في حق غيره. يعني ممكن إن هو يتألم وغيره يبقى إيه؟ يتنعم. وهو حيفسرها لك، بس أنا عايزك كده تاخد بالك من حتة أن الله عز وجل في الحتة دي موضوع التألم ونعمته، أن الله عز وجل لما شنع على الآلهة الباطلة شنع عليهم بأشياء لا يسمعون ولا يبصرون ولا مش كده، ومما شنع به عليهم أنهم لا يملكون إيه، واتخذوا من دون الله آلهة لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة. وحكيت هو إن الإله لا يملك ضر، ده حلوة دي؟ يعني دي يعني ده مما يشنع به على الإله، ما الإله بقى يبقى كله حلو. أو دي فوائد إن يبقى يملك الضر. خدت بالك؟ عشان كده يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وأسألك لذة النظر في وجهك الكريم إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هو في بعض الضر لا يضر، وبعض الفتن لا تضل. في كده أن يضر الإنسان ضرر يدله على الله ويبقى فيه من المنافع له، وأن يفتن الإنسان بذنب يدله على الله برضه. عشان كده الإمام ابن رجب رحمه الله بيقول لك ورب نائم خير من قائم. واحد بيبقى نايم لكن له نية حسنة وله صفاء أحسن من اللي قائم بيصلي وقاعد يبص حواليه يا ترى مين اللي شايفني، وينزل يلاقي الإخوة لسه بيفتحوا عينيهم يقول شوف العالم اللي كانت نايمة طول الليل وأنا صاحي، يا هو اللي نايم طول الليل بقى في الحالة دي أحسن منك صح ولا لا؟ أفضل منك. وقد تكون نعمة في حق غيره كألم الكفار في النار في الآخرة، فإنه نعمة في حق أهل الجنة، إذ لو لم يعذب أقوام ما عرف المتنعمون قدر نعيمهم. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن قاعد يسلك كلام. أنا شوف كان بيقول لي في الدنيا بعد ما رأى النعيم حصل إيه على غفلة، ففتحت له من الجنة روزنة، فتح له شباك بص فاطلع فرآه في سواء الجحيم. دي نعمة في حق الرجل في القبر بيجاوب يسأل يقوم يجاوب الأسئلة بتاعت القبر، يقال انظر أشأم منك بص على شماله كده، فيبص على شماله كده يلاقي طاقة من جهنم يقوم يترعب أعضاءه تتفك من بعضيه والعياذ بالله، والشهى مخيف. فتغلق ثم يقال هذا موضعك لو لم تكن فتجد، لو ما كنتش قلت جاوبت صح كان هيبقى مكانك اهو. فيزداد فرحا الى فرح. خدت بالك من الموضوع ده؟ وألم الكفار في النار هو في حد ذاته فيه نعم عليهم. مش احنا ذكرنا قول بعض السلف انه قال ان لله على اهل النار في نارهم منه؟ قالوا وما هي؟ قال لو شاء ان يعذبهم بما هو اشد من النار لعذبهم. طب انت اديك قرات عن جهنم ووصف جهنم، في حاجه اشد من جهنم؟ لا. في ايه هو اللي اشد من جهنم؟ ذلك تقدير العزيز العليم. يعني اللي هو ايه معرفش، بس انا اعلم ان الله على كل شيء قدير، هيبقى في حاجه اقوى من الناصح. فله منا لم يعذبهم بغيرها سبحانه وتعالى. نسال الله عز وجل الا يسمعنا للنار حسا. وانما يتضاعف فرح اهل الجنه اذا ذكروا الم اهل النار، ألا ترى أن أهل الدنيا لا يشتد فرحهم بنور الشمس مع شدة حاجتهم إليها من جهة أنها عامة مبذولة، ولا بالنظر إلى زينة السماء لأنها عامة فلذلك لم يشعروا بها ولم يفرحوا بسببها. الكلام ده بتاع عامة الناس، عامة الناس تغرهم سرمدية النعم، إنه كل يوم بينام سليم وبيصحى سليم وبينام سليم وبيصحى سليم وبينام سليم، فده ما يعرفش النعم إلا لما يجي يوم يتعب ولا يحصل له حاجة يخده برد ويفضل طول النزل سهران يفتكر الأيام الغابرة يقول اللهم لك الحمد. إنما الذين يقلبون أنظارهم في نعم الله دوما هم دوما يرون النعم دوما في شكر. خدت بالك من ده؟ عشان كده ده مثل المستيقظ والنائم، التاني بيفوق على الصدمة إنما الأولاني لا ما عندوش كده. كده ذكروا أن نبي الله أيوب لما مرض 7 سنين فقيل له إن أدعو الله عز وجل، أنت نبي من أنبياء الله أدعو ربنا يشفيك، فقال كم من عافية مرت علينا، أنا كنت بقالي كم سنة معافى قبل ما أبتلى بما ابتليت به، فإذا واز المرض العافية دعوت الله أن يشفع. فده حاضر عنده إيه عليه السلام، حاضر عنده موضوع، ما احنا كنا في عافية وكنا في كان في منا هو كده يا أخوان. اللي دايما مقلب بصره ده، اللي بيقلب بصره في النعم دائما تلاقي عنده النظر ده، ولذلك تراه دائما متفائلا. فإذا صح قولنا إن الله تعالى لم يخلق شيئا إلا وفيه حكمة ونعمة إما على جميع العباد أو على بعضهم، ففي خلق الله تعالى البلاء نعمة أيضا، إما على المبتلى المصاب نفسه أو على غيره، فيجتمع على العبد وظيفة الشكر والصبر في كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة، فإن الإنسان قد يفرح بالشيء الواحد من وجه ويغتم به من وجه آخر، فيكون الصبر من حيث الاغتمام والشكر من حيث الفرح. لما جه سيدنا عروة بن الزبير أطعوله رجله، أول ما أطعوله رجله أفاق، أطعوله رجله وبيصلي، أنا قلت لك على الحكاية دي بكده ما حسش بحاجة، فلما حسموها بالزيت أغشي عليه، فلما أفاق وهو مغمى عليه بقى في نفس اللحظة ابن الكبير محمد الذي يكنى به خد بعضه دخل الزريبة فعزكم الله فرفسه جمل فقتل، فصح من النوم ملقاش رجليه ملقاش رجل وملقاش ايه وملقاش كبير البكر، فقال اللهم لئن ابتليت فلكم عافيت. شفتوا ده؟ احنا كنا في نعم كتير، لئن ابتليت فلكم عافيت ولئن أخذت فلكم أبقيت. اللهم لك الحمد، أخذت عضوا وأبقيت أعضاء وأخذت ولدا وأبقيت أولادا، إنا وجدنا في سفرنا هذا نصبا، ولم يتفوه بعد بكلمة. خلاص هو كتب التقرير خلاص رضي الله عنه. بيقول واعلم أن في كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا 5 أشياء ينبغي أن يفرح العاقل بها ويشكر عليها. دي الفكرة بقى بتاعت، طب أنت بتقول لي بص في النعم واستخرج منها، لازم يكون في عندي أصول خلفيات كده أحاول من خلالها بص في النعم واستخرج منها، أبص في النقم واستخرج منها إيه وجوه نعم. طب ايه الخلفيات دي بقى؟ شوف بيقول ايه، بيقول احدها خلفيات الخمسة دي، ان في كل فقر ومرض وخوف وبلاء، بيقول احدها ان في كل مصيبة ومرض يتصور ان يكون عليه اكثر منه لان مقدرات الله تعالى لا تتناهى. يعني اعظم مرض في الدنيا ايه؟ الجمرة الخبيثة مثلا، يعني صح؟ مفيش حاجة ثانية أعظم منه؟ هات لي هو المود مش مرض. لا يعني هتلاقي هيلاقي وانت وهو ما ماشي. اشكال النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا ابتلاء ما انتشرت الفاحشه في قوم حتى يستعلنوا بها الا ابتلاهم الله بالادواء والطواعين التي لم تكن في اسلافهم. اللي هي ايه يا رسول الله؟ ما اعرفش. هتطلع حاجات كده ما تعرفش جايه منين. او المرض يتطور. يعني الشتاء اللي فات ده كانت الناس بتشتكي من البرد، بيقول لك هو ده مش البرد اللي بيجي لنا. الواحد طول عمره بيخش الشتاء وبيجي له برد عادي يعني، بس مش كده. ده حاجة تانية مش عارف ايه اللي حصل له، مش كده؟ يتطور يبقى حاجة جديدة. نسأل الله عز وجل العافية. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. فكل مصيبة يتصور أن يكون هناك أكبر منها وأعظم منها، فلما لم يبتلك الله إلا بهذه كان له عليك نعمة. مش كده ولا لا؟ عشان كده تلاقي ايه؟ تلاقي اهلك كده ناس كبار يقولوا كده، حاجه تتكسر يقول لك الحمد لله جت في الكوبايه جت فيك. مش عارف العربيه حصلها يقول لك الحمد لله جت في الصاج ما جتش في دائما تلاقي الناس فكرتهم كده، دايما فكرتهم كده، دايما باصص للايه؟ للي ممكن يحصل اكتر، للي ممكن يحصل اكتر. فلذلك لا تراه دائما يحمد الله عز وجل، وده امر يدل على علم هؤلاء بربه. عشان كده عمق علم بقى سيدنا عروة ابن الزبير انه قال ايه؟ هو كان قادر سبحانه وتعالى انه يقطع الاربعة ولا لا؟ تخش داخل يقطع من غير الاطراف الاربعة خلاص. وهو القاهر فوق عباده، ما شاء امضاه وان لم تشأ. انت مش عاجبك بقى ولا عاجبك، دي مسألة دي بره الحزبة خالص. لكن إذا أبرم أمرا لا يحله أحد، وإذا أمر أمرا لا يعارضه أحد، وإذا غضب غضبة لا يقوم لها أحد. نعوذ بالله عز وجل من غضبه وعقابه وشر عباده، ومنها مزاد الشياطين وأن يحضرون. خد عضو وساب الباقي، يبقى الحمد لله كان ممكن ينزل سيف القدر على الأربعة يقوم من غيرهم. وحصلت لناس ولا لا؟ جيء برجل إلى عثمان رضي الله عنه قد قطعت يمينه، فعزاه فيها ثم قال اذهبوا به إلى فلان قد قطعت رجله أو رجلاه. روحوا له حتى في واحد قاعد على كرسي بقى ما عندوش رجلين خالص، هتعمل انت ايه ساعتها؟ يلا دي كده قطعت. قلت له الحمد لله انك كده، اللهم لك الحمد، مش كده؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. رجل الأعرابي أرسطه عقرب أعزنا الله وإياكم من ذلك، فلما أرسطه العقرب قعد يتلوى وجعاه والأرصى وتاع، فواحد بيقول له احمد الله عز وجل، قال الحمد لله اللهم لك الحمد. راح جاي له واحد أحمق زيه تاني قال لا تحمد الله عز وجل، فقال لما؟ قال لم تسمع لقول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم؟ تحمد يوم يقرصك تعبان ولا يقرصك حنش ولا يقرصك؟ فقال الرجل لا حمد لا حمد. لما فتحت سقلية، هي سقلية بالسين ولا بالصاد؟ لا بالسين، الأفصح، بيقولوا الأفصح بالسين. المهم لما فتحت وقاعد سيدنا أبو الدرداء وظهر جند المسلمين وهم يقتادون الغنائم والأسرى، فوجد أبو الدرداء يبكي، فقيل لما تبكي يا أبا الدرداء وقد فتح الله عز وجل على المسلمين؟ فهذا يوم يفرح به. فقال هؤلاء كانوا في نعمة الله عز وجل، فلما لم يشكروها منحكم الله أكتافهم، والذي نفسي بيده إن لم تشكروا نعمة الله عز وجل لسرتم مثلهم أسارا. تتساءوا أنتوا كمان أسرى كده، خدت بالك من ده؟ إن ممكن يحصل الأكبر. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. علشان كده بقى وجوه النعم، وجوه النعم أن الذي أخذه الله. أنا قلت لك قبل كده أن مرة واحد أعمى كان شيخ عندنا ورايح أوصله، وأنا رايح أوصله وعايشين معاه بقالنا زمن طويل، شككت والله إنه أعمى. أنا شك بعين، أنا عايش معاه بقالنا زمن في حتتنا، شكيت إن الشيخ إبراهيم أعمى. ليه؟ يجي عند المحل بالظبط مكواجي بالظبط، وروح واقف عنده، ازيك يا فلان؟ قال اهلا، ازيك عم الشيخ ابراهيم؟ اتفضل عم الشيخ ابراهيم. وانا ماشي جنبه، ده انا اللي سحبه المفروض، انت شايفه ولا ايه؟ طبعا مش قادر اتكلم، عم ابراهيم كان بيحفظنا في الكتاب ودي طرشه. فماشي موصله وخلاص، ماشي يعدي على المحل بتاع بقال، سلام عليكم. بقول لك والله زي ما بقول لك، بيقف عنده حذائه كده يعني المحل كده، وقف كده وبالعصايه، سلام عليكم يا فلان. يقول عليكم السلام، اتفضل عم الشيخ ابراهيم. الله الله، يبقى كده ربنا خد منه حاجة. طيب سبحانه وتعالى، طيب ما خدش منه حاجة، ده اعطاء. ما بيقولوا النملة بتشوفش وبتمشي زي القرد كده، تقعد تقرص فينا وبهدلانا، ما بتشوفش، دي القرون الاستشعار هي اللي بتدلها. يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يأخذ عين انسان ويديله قرون داخلية للاستشعار، تبقى زي عينيه بالظبط. تبقى زي عينيه بالظبط. مرة واحد راح لا محمد بن بشار، الإمام محمد بن بشار الإمام الكبير، لا يعرف، بيسأله المكان الفلاني ده منين، الحتة دي، البيت ده، الشارع ده. قال له امشي كده وروح على المدينة وبتاع وارجع وهتلاقي. فالراجل ما فهمش، فقام قال له وصله، راح قايم ماسكه من ايده ومشي معاه لحد ما وصله لحد البيت. عايز بيت مين؟ عايز بيت فلان او بيت فلان اهو. مخبط على صاحبنا، طلع فسلم عليه الإمام محمد بن بشار ومش عارف ايه. بص الراجل دقق في عينه، لا محمد بن بشار عمى. فالراجل اندهش، موصل لي وبتلف معاك وجبتني لحد باب البيت وانت اعمى؟ فلما احس باستغرابه انشا قائلا، اعمى يقود بصيرا لا ابا لكم قد ضل من كانت العميان تهدي. فانا بسوقك وانت عندك عيون تتبين في النهايه ان ربنا ما خدش حاجه من حد. الحقيقه ما حرمكش، المحروم من حرم الايمان، ده بقى بصراحه، ده المحروم، المحروم من حرم الدين، المحروم من حرم الشريعة، المحروم من حرم الأنس بالله والبصيرة بالله، المحروم من حرم لقاء الله عز وجل ومحبة الله والأنس بالله ودعاء الله، المحروم من حرم أن يعمل لله، ده محروم، محروم يعني مسكين قاعد يعبد غير الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. يبقى كان في اكبر منها. عشان كده لما دخل بقى الرجل من العقلاء، دخل على عروه بن الزبير في الحادثه اللي بحكي لك عليها دي، لما رجع عروه من عند معاويه من الشام وقطعوا رجليه، دخل قعد في المدينه، راح داخل عليه في بيته، فالناس يعزونه ويسلونه ويكلمونه عشان رجله، وراح طلع ده قال له جمله واحده، قال له والله ما كنا نعدك للمصارعة وما كنا نعدك للسباق. احنا كنا عاوزين منك ايه؟ لا كنا عاوزينك تبقى مصارع، ولا كنا عاوزينك تجري في السباق، وانما كنا نعدك للعلم، فالحمد لله الذي ابقى لنا فيك ما نعدك له. مخك سليم خلاص الحمد لله. فقال ما عزاني احد قط بمثل ما عزاني هذا الرجل. وده برضو جانب من جوانب النعم فيما أبقى الله عز وجل. يبقى كانت النعم كبيرة، كان من الممكن أن يأخذ أكثر، ومن يمنع الله؟ حتى ممكن يأخذ أكثر من كده سبحانه وتعالى. النظرة الثانية أن المصيبة لم تكن في الدين، ولا تجعل مصيبتنا في دين. وش بقول لك أنا؟ هذه المصيبة بقى اللي بجد، أن يكون المصيبة في الدين، أن يبتلى المرء بدينه، إنما طالما سلم دينه الحمد لله، كل مصيبة بعد ذلك جلل. خلاص جلل يعني كبيرة ولا صغيرة؟ جلل يعني كبيرة؟ لا، جلل دي من الكلمات الأضداد، بتقال بيها كبير وصغير. عشان كده قالت إيه؟ كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل. جلل يعني بسيطة، يحكم عليها بسياق الإزعار، زي إيه؟ زي باع فلان، ابتاع كذا وكذا، ابتاع دي يعني إيه؟ وبيع، وباع برضه. ومن الناس من يشري نفسه، يعني إيه؟ يعني بيبيع نفسه، يشري نفسه. أن المصيبة لم تكن في الدين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه أربع نعم. شفت ها؟ شفت ده؟ شفت الصحابة كانوا إيه؟ إلا ولله علي فيه أربع نعم. أي بلية بتحصل؟ إذ لم يكن في ديني، وإذ لم يكن أعظم، وإذ لم أحرم الرضا به، وإذ أرجو الثواب عليه. إن كل ما يتألم أوي أوي كده يقول احتسب يا رب، أنا بحتسب يا رب. كل بقى قرصة، كل ألم، كل وجع، كل عرق، كل ده إيه؟ أنا محتسب، أنا محتسب الأجر على الله، أخذ عليه أجر. ولا يعلم الأجر على المرض إلا الله، لا يعدل بالمرض. بعض إخواننا توفيت أمه وكانت مريضة جدا وقعدت زمن، فبيقول لي مفيش أي حاجة كده تصبرنا. قلت له: وهل يعدل بالمرض شيء؟ ده كانت مريضة. قال: ولو فإنك لو كنت عدته لوجدتني عنده، لحالته الإيمانية العظيم. قال رجل لسهل بن عبد الله: دخل اللص بيتي وأخذ متاعي، فقال سهل: أشكر الله. طب إيه موضع الشكر بقى لما الواحد يخش الشقة كده يبص لها فاضية، ولا حد يخش عليه يفضل يسرق فيها كده وهو قاعد مش عارف ايه ده؟ ايه النعمة في كده؟ قال: لو دخل الشيطان قلبك فأفسد إيمانك ماذا كنت تصنع؟ ومن استحق أن يضربك 100 صوت فاقتصر على 10 فهو مستحق للشكر. انت كان حقك يتسرق بيتك، بس كان المفروض يحصل لك ايه على ان الله عز وجل اعطاك دينا فلم ترفع به رأسك؟ كان المفروض يحصل لك ايه؟ ايه؟ تبقى كأمس الدابر، تبقى عبرة التاريخ. يحصل فيك حاجة يفضل الامم كلها تجيب سيرتك اللي جاي بعد كده، صح؟ فلما يحصل حاجة بسيطة تقول الحمد لله. ومن قدر على، ومن كان حقه ان يعطيك 100 صوت فاقتصر على 10 فهو مستحق للشكر، ولا ايه؟ عشان كده بعد الصلاة، بعد الصلاة دي فائدة صدم بيها شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله، صدم بيها الاخوة صدمة كده. الفائدة دي انه قال بعد الصلاة بتقول: اللهم انت السلام ومنك السلام، صح؟ يعني ايه اللهم انت السلام؟ يعني اسألك السلم. شغل كده لان انت مستحق الحرب، فيا رب سلمني ما تحاربنيش. وايضا هي تؤخذ بمعنى ايه؟ سلم لي الصلاة دي، مش كده بتخش البيت او لما تشوف الكعبة. نسأل الله عز وجل ان يحملنا وياكم الى الحج والعمرة، وان يرزقنا وياكم عمرة رمضان وحج هذا العام، وان يسهل لنا سبيل الحج والعمرة. اول ما بتخش تشوف البيت سيدنا عمر كان اذا رأى يوم يقول ايه؟ اللهم انت السلام ومنك السلام، فحينا اللهم بالسلام، سلم لنا طاعتنا وسلم لنا. يبقى النظرة الاولى في النعم عشان تشكر ايه؟ ان ممكن كانت تبقى اكبر. وانتوا كنتوا صايمين وفي عادة كان صايم النهارده؟ طب انت كنت صايم النهارده؟ بس النهاردة الدنيا برد، يعني الدنيا كويسة، يعني الاخوة مش زي الاسبوع اللي فات مثلا، كانوا الاخوة جايين مش طايقين نفسهم. تسلم ايدك يا عم عبد الله، شوية قرفة باللبن ما يتشربوش. حلوين زي الفل، الله ربنا يخليك يا عم عبد الله. ال مواضع النظر في النعم ايه؟ ان كان ممكن تبقى اكبر في البلاء، في البلاء النعم، وفي البلاء النعم، وفي البلاء ان كانت ممكن تبقى اكبر والله قدير على ان يجعلها اكبر. فلما جت على قد كده نقول الحمد لله على قد كده، الحمد لله. ده وجه من وجوه النعم، كويس. الشيء الثاني ان كان ممكن تبقى في الدين، واحد يبتلى يقوم يسقط دينه فيخسر دينه ودنياه. والحقيقه وانا بحضر الكلمتين دول ولا زال في دماغي حتى وانا جاي، مش عارف ليه الصراحه. يعني المثال ده هو ما كانش عنده دين اصلا، المثال ده ابن العلقمي الرافضي. عارفين ابن العلقمي؟ ابن العلقمي الرافضي تساهلت الدولة الإسلامية في حق الشيعة الرافضة، فعمل الخليفة أبو محمد المستعصم راح مطلع واحد زي دخل له حد مخلى وزير، مع ان ده المفروض ما حدش يأمنه. هؤلاء خانوا الله ورسوله وصحابة نبيه، ولم يزل التاريخ يحكي الخيانات على طول الزمن، طول التاريخ كده خيانات خيانات. حتى كان يتشكى السلطان العثماني نسيت وانا كنت سامع ليه كان اسماعيل الصفوي عباس الصفوي بقى اللي بعديه كان بيقعد يغرر اوروبا يقول لهم انتوا ما بتقاتلوش الدوله العثمانيه ليه؟ دول ضعاف ما تخافوش منهم، طب انا معاكم ظهركم، ويقعد يتحايل عليهم. هو كده خلاقهم كده، اول عدو لهم اهل السنه. بعد كده عشان كده تلاقي الراجل ماسك واحد اللي قاعدين زعلانين يقول لك بس يمسك الراجل يذبحه كده بس عيبه برضه، ماسك واحد حاطط في دماغه اجنه وشاكوش وقاعد يفلق دماغه، بيفلق دماغه نصين. هم كده كان اول ما يخش يحقق مع واحد ما عملش حاجه، عملش يعني ما تعرفش هو عمل ولا ما عملش. هو جه في العربيه الميكروباص كده وهي معديه في الطريق، وقف كمين قال له انت اسمك ايه وريني بطاقتك؟ لا اسمه عمر. قال له انت ليه كده اسم عمر ده؟ ما فيش رافضي بيسمى عمر. وراح واخده ام اول حاجه في التحقيق مع الناس، اول حاجه يخرم عينه لسه ما عرفش فيه، وبعدين ندور بقى نشوف انت ممكن تبقى بريء ولا لا. دول الخلق دي. المهم بقى راح مطلعه وخلى بقى وزير. الراجل بقى وزيره راح متفق معه هولاكو، تصور فضل يبعت بقى في رسائل هنا وهنا وادخلك واعملك وبتاع، مع طبعا نصير الكفر الطوسي اسمه المفروض نصير الديني، هو مش نصير الدين، ابن القيم رحمه الله بيقول خزل الاسلام وخزل. فضل يعمل علاقات مع الراجل لحد ما ايه ما ويخزل في الدوله وينفق. وابو محمد المستعصم طبعا كان مش في الدنيا خالص، لحد ما استدان الجند وافتقروا، حتى كان يرى بعض الجند في الطرقات ياخذ من يتلمس من الناس الارزاق، فيش مرتب ولا حاجه، تلاقيه راجل واقف على الشارع بيقول لك لله، والراجل عنده فلوس وما كانش بيصرف ولا حتى ادخل هولاكو. المهم فضل لحد ما دخل هولاكو وخلاص وخد بغداد والقصه اللي انتوا عارفينها، وقتل 2 مليون واحد وكده. بعد ما خلص بقى خالص واستقر الامر، راح مركب ابن العلقامي بغلة. الا واين المطهمه السبوح؟ ما انت كنت زمان ده كان الخليفه بيركبك، الخليفه العباسي كان بيمشيك في موكب، راكب بغلة ومعاه واحد خادم واحد بس ماشي في ظهره كده. قامت واحده ست شافته وقالت يا ابن العلقامي أهكذا كان يعاملك بنو العباس عشان تعمل معاهم العملة دي؟ فاكتئب ومات منبوذا حزينا. عارف الموت من الحزن؟ انت في ايام الحر دي اكيد هتعرف يعني ايه الموت من العطش، مؤلم. عشان لما كنا بنحكي حكاية ان مش عارف مين خد واحد وسابه عطشان لحد ما مات، تحس انها ممكن تمشي يعني، ده مؤلم جدا، ده بلاء. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، نعوذ بالله من جهد البلاء. شوف البلية كبيرة، ده مات بقى من الحزن. عارف لما يقعد مكتئب كده لحد ما يموت من الاكتئاب، أو ده حصل، دخل بيته وطلع على ظهره ميت عليه لعنة الله. قول أمين ما تخافش، قول أمين كده وزعق ما تخافش. طيب النظرة الثالثة، أن ما من عقوبة إلا كان يتصور أن تؤخر إلى الآخرة، ومصائب الدنيا يتسلى عنها فتخف، ومصائب الآخرة دائمة وإن لم تدم فلا سبيل إلى تخفيفها، ومن عجلت عقوبته في الدنيا لم يعاقب ثانيا، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كل ما يصاب به المسلم يكون كفارة له، حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها. بيقول إن الحمد لله إن حصلت البلية دي من وجوه النعم والشكر في البلاء، إن الحمد لله إنها حصلت فين؟ في الدنيا. أصلي اللي بيحصل في الدنيا بيبقى له آخر، صح؟ ما بيدومش. إنما اللي بيحصل في الآخرة غالبا ما يدوم، وإن لم يدوم لا يخفف. وده من الفقه العالي لابن قدامة، لأن في بلاءات ما بتدومش صحيح بس ما بتخفش. زي إيه؟ زي إن الواحد يقف 50,000 سنة يستنى الحساب. اللي قضي عليه إن يقف 50,000 سنة بيقف كم؟ 50,000 سنة. هو كده قضاء الله. اللي خفف عليه بقى المؤمنون تمر عليهم 50,000 دول كايه؟ كأخف صلاة المكتوب، أو قيل كصلاة ظهر أو صلاة عصر، بتعدي ربع ساعة ولا حاجة في الوقفة دي. إنما اللي العاصي يبعث كده ينشر يقف 50,000 سنة. أما الذي لا، ده اللي ما بيخفش بيقعد 50,000 سنة كاملة وبيزول. أما الذي لا يزول فعذاب الكافرين في النار، صح؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. مش كمان إن ما هو في الدنيا لما حد بيجي يقعد معك في بليتك بتخف. يعني واحد مات له واحد، يوم يجي واحد مات له واحد برضه، فيقعد يتحدث مثلا يقول له والله أنا مات لي ابني ولا بتاع، يقول له والله أنا برضه لما ابني مات حصل لي وحصل، لما أبويا مات، فيقوم المسألة تخف بيني وبينك. تحس ولولا كثرة الباكين حولي على قتلهم ولقتلت نفسي. خمسة كانت بتقول كده، لولا أن الناس كانوا جنبي بيبكوا كنت موت روح. إنما في الآخرة بقى لا ينفع، ده بيصوت وده بيصوت وده بيصوت وكله حاسس بالناس. الله عز وجل العافية. لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا. ما تصوتش صوت واحد، لا ايه، صوت براحتك. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. في كمان حاجات ما حدش عارف هي ايه دي، من شكل ده، شكل الحميم والغساق ده. نسأل الله عز وجل أن يعافينا، نسأل الله عز وجل أن يجعلها ليلة عتق وتوبة. يبقى الحمد لله أن حصلت في الدنيا وما تحصلش في الآخرة. يبقى ده وجه نشكر ربنا عليه ولا لا؟ الحمد لله أن مصائب الآخرة ثقيلة، مصائب الآخرة ثقيلة. نسأل الله عز وجل النجاة والعافية. النظرة الرابعة أن هذه المصيبة كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب ولم يكن بد من وصولها إليه، فقد وصلت واستراح منها فهي نعمة. خلاص؟ وليه؟ ما لدي 50 دقيقة. طب أنا عايز شوية سكر بقى، طالما فضل 10 دقايق أشرب المر ولا إيه؟ لا خليك قاعد عمي، خد خد عاد وصلها كده بلال هو هيجيب شطر. إن ده مكتوب، إن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بإيه؟ 40,000 سنة، صح كده؟ يوم يقول النبي عليه الصلاة والسلام سأل موسى ربه أن يرى آدم. سيدنا موسى منشغل. وفي بص يا أخوانا، في حاجة عايز أقول لك بين قوسين، تتبعوا الأنبياء. يعني شوف القرآن كده، شوف الأنبياء، شوف الأحاديث اللي هي فيها الكلام عن الأنبياء، شوف نظرة الأنبياء، عمق فكر الأنبياء. فسيدنا موسى من الأشياء اللي بيفكر فيها كده، قال يا رب أنا نفسي أشوف آدم، أكلم آدم، أبي آدم، أشوف إيه يعني أشوفه كده. فكلم موسى آدم، فأول ما سيدنا موسى شافه قال أنت آدم الذي خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. وفعلا الحوار ده لما تسمعه تحس فعلا أن أب بيكلم ابن. أو صحيح هي الرتبة أنبياء وسيدنا موسى أعلى، ده أقول العزم، بس تحس في الخطاب ده برضو خبرة الأب حاجة، ومهما كان من قوة الابن برضو. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، ما كان أعمق أدبه، ما كان أعمق أدبه وأصفى وده وأصرح خلقه. إنه لما يجوا يطلعوا الصور من الكعبة لما فتح مكة لهم، طلعوا الصور دي بره دي وهدم الأصنام، طبعا انتوا عارفين القصة. فبيطلعوا الصور من القلب، فلقى صورة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل بيضربوا بالإيه؟ بالأسلام. الأجدام ثلاث عدام، ثلاث عدام كده مكتوب على واحد افعل والتاني لا تفعل والثالث فاضي، يقوم عاملهم كده من غير ما يشوف ويمسك ويسحب واحد، لا افعل يمضي للأمر اللي هو عايزه، لا ما تفعلش ما يمضيش للأمر اللي مش يرجع، لا فاضي يعيد الكرة من جديد. دي الأزلام. شوف بقى، قل الحمد لله على الإسلام. شوف بقى، اللهم لا طير إلا طيرك ولا فأل إلا فألك ولا إله غيرك. ما أنا ماشي أتوكل، فإذا عزمت فتوكل الله خش ولا يهمك. سكرت. الحمد لله كويس. لا كويس. نعم والله الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. فسيدنا موسى قال له أنت آدم. سيدنا محمد لما خرجت الصورة من فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فتمعر وجهه وقال لا والله ما ضرب الشيخ بالأزلام قط. لا خذ رواية بقى، قال لا والله ما ضرب شيخنا بالأزلام قط، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام له مقام يوم القيامة الذي سيرجوه فيه إبراهيم. صح ولا ما صحش؟ صح. الشفاعة حياتي. أنت عندك الرواية المشهورة عندك أنه إيه؟ أنه بيأتوا الناس، يأتوا إلى نبي الله آدم يقول له ألا ترى ما نحن فيه، فاشفع لنا، فيقول إن الله قد غضب اليوم غضبا وأني قد أكلت من الشجرة خلاص، فيذهبون إلى إبراهيم، أو يقول هو يذهب إلى نوح، يقوم يذهبون إلى نوح. لا ده خد بالك بقى، والرواية دي في مسند الإمام أحمد، فيذهبون وفيهم آدم، وبعدين يذهبون وفيهم آدم إلى نوح، وبعدين يذهبون وفيهم آدم ونوح إلى إبراهيم، ويذهبون وفيهم آدم ونوح وإبراهيم إلى موسى، ويذهبون وفيهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى إلى عيسى، ويذهبون وفيهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ده مقام حتى أبو الأنبياء يرجو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجو فيه الخير أصلا يعني من خلاله، يقول له إيش فعلن مش كده، لكن إقرار له في تقدمه. فسيدنا موسى قال لسيدنا آدم كده، قال أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأنت الذي خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم وأنت موسى الذي كتب الله لك التوراة بيده. فقال نعم. قال كيف تعاتبني على ذنب قدره الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. أم النبي قال بقى، فحج آدم موسى. يعني سيدنا آدم إيه؟ غلب سيدنا موسى. وده بيقول لك العلماء يقولوا الاحتجاج بالقدر بعد وقوع الذنب إيمان، ومن الرعونة أن يحتج به قبله، تقابله في الشارع تعالى صلي يقول لك هو ربنا لو مقدر له صلي حصل. طب تعالى عدي العتبة دي كده اهو، وتروح قبطه في قفاه كده اهو، قدر لك انك تصلي. الإيمان بالقدر، فهذا أمر مكتوب لا يرد. خلاص مكتوب يبقى ساسري علينا، مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. خلاص الإيمان بالقدر مريح. فلما يشعر الإنسان إن هي مكتوبة حتيجي، فلما تيجي وتعدي بقى بسلام يقول لي الحمد لله، هي كده مكتوبة، الحمد لله انها عدت عليا ما خلفتش. عشان كده بقى ترى عمق فهم وعظمة ورسوخ ومش عارف اقول ايه في سيدنا ابو بكر. فعلا سيدنا ابو بكر وسيدنا خديجة الصحابة كلهم عظماء وعمالقة، لكن لما تيجي عند الاثنين دول وتأتي لمواقفهما تحس انك ما انتش عارف تقول ايه بصراحة. ايه ده؟ سيدنا ابو بكر دخل من المسجد وكان عند امرأته الثانية. خدت بالك؟ خليها بالإشارة، أو الإشارة دي حلوة يا شكرا والله بمسحها. كان عند امرأته الثانية. فجاي من عند أبي الصنح رضي الله عنه، وكان قد لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى من رسول الله خفة. أصل النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما في يوم موته قام عليه الصلاة والسلام وانتصب قائما وكشف سقف حجرته. السقف اللي هو ايه؟ الستارة. كشف الستارة كده، فالصحابة هم واقفين بيصلوا لقوا الدم ينظر إليه. قال أنس: فهممنا أن نفتن في الصلاة. نفتن يعني ايه؟ كنا هنسيب الصلاة ونجري نحضنه ونقول الحمد لله انت قمت يا رسول الله. ورأيت وجه رسول الله كورقة بصر من جماله يعني عليه الصلاة والسلام. بس شوف تشبههم ايه؟ كأن أجمل حاجة، أجمل ورقة اتكتب فيها حاجة، أجمل ورقة أعرفها في حياتي الورقة اللي مكتوب فيها كلام ربنا، كأنه ورقة مصر. فلما سيدنا أبو بكر آنس من رسول الله خفة، طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بيصلوا ابتسم كده كده، أنتوا كده بقى على الجد صلوا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بركة الصلاة. فلما سيدنا أبو بكر لقى خفة من النبي صلى الله عليه وسلم راح إيه؟ أنا ما أنظر إلى المرأة الثانية، وجوب القسم كما تعلمون كده، أنظر إلى أرض الله هناك كده. فرح فأخبر الخبر، قالوا له إن رسول الله مات. رح راجع من السنح، دخل كده دغري كده، رح دخل على المسجد وعمر قائما بسيفه ويقول: لا والله من قال إن رسول الله مات لأضربن عنقه، وإنما ذهب في عدة كالتي ذهب إليها موسى، وسيرجع يقتل المنافقين. وبين قوسين هم المنافقين مالهم، وبين القول بأن رسول الله مات هم المنافقين كده، يفضلوا طالعين عايزين يقطعوا الشريعة، عايزين يخلصوا على الدين. في الخطبة اللي فاتت بنتكلم عن سيدنا عمرو بن الجموح، الجاهلية بتقول لهم انك تجيب صنم نسخة من مناه تحطه عندك في البيت، مناه اللي جوه البيت قد مناه اللي في الصفا، مناه صنم كبير قوي ما يدخلش فيه. مالو عمل ايه؟ استنسخ من دينه اله. اهو ده بقى التجديد والتطوير والعارف الحاجات اللي قاعدين يقولوها دي، اهو ده يستنسخ حاجة مش تبقى بتاعتنا احنا بس، حاجات ما فيهاش امر ونهي ودغري كده، وحاجات ما تلاقيش ظاهر فيها مش ظاهر فيها الاحكام، تلاقي يبهتون الاحكام، خلوها تبهت ما تبقاش شايفها كويس. فراح جاي سيدنا ابو بكر وراح داخل رضي الله عنه على طول دغري كده، سيدنا عمر واقف والناس حواليه والناس في دهشه، سيدنا عثمان لسانه اتشل رجله اتشلت، سيدنا علي لسانه اتشل، صحابي قام قال: اللهم ان كان موت رسول الله حق فخذ بصري اليك حتى لا انظر الى احد بعد رسول الله. عيني وهو واقف، شوف الموقف ده، والدنيا قد اظلمت. راح داخل سيدنا ابو بكر على طول على غرفه النبي عليه الصلاه والسلام، فلما دخل وجده مسجى نايم عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام، فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال ايه بقى؟ اما الموتى التي كتبت عليك فقد ذقتها يا حبيبي، ونبياه ورسولاه ومحمداه وصفياه، ثم غطاه وخرج. وكانت القصه بقى كما تعلمون. اللي عايز اقول لك ان شفت الفقه قال له ايه؟ اللي مفرحني دلوقتي مع اني هفتقدك، بس ان ربنا قادر لي لازم تموت ولازم تشعر بسكرة الموت، فكمني بحبك جدا كنت خايف عليك قوي من ألم سكرة الموت، الحمد لله اللي كان مكتوب مضى بسلام. شفت فهم أبو بكر بقى؟ قل رضي الله عنه. عشان كده مفيش أبدا أرض مشتركة بينك وبين الشيعة أبدا. عارف ليه؟ لأنهم بيقولوا أبو بكر كان كافر وكان يعلق صنما في رقبته إذا سجد نوى السجود له بدريب العباية، مش عارف الصنم إيه اللي بيدرب العباية ده، فبيقولوا كده. يبقى ده مفيش ملناش معهم أي اتفاق. يبقى القدر لما يمضي بسلام يبقى الحمد لله مضى. الشيء الخامس والأخير أن ثوابها أكثر منها. ليه؟ قال لك فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة، كما يكون المنع مع أسباب اللعب نعمة في حق الصبي، فلو خلي بينه وبين اللعب لكان يمنعه ذلك من العلم والأدب فكان يخسر طول عمره. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما يصاب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله. كلمة كفر الله بها عن اللي هو سبيل إيه؟ سبيل الآخرة. فلأن يتألم المرء في موضعه ويؤمن مستقبله أفضل من أنه يدمر مستقبله. عشان كده التاني لما عض أصابع الندم قال يا ليتني قدمت لحياتي، صح؟ قال بتلعث هي دي الحياة، مش أنا كنت عايش، أنا كنت مخدوع، يا ريتني بقى كنت عملت عشان اليوم ده وكنت قدمت له، واللي فات كان كلمح البصر. يا نفس ما هو إلا صبر أيامي كأن مدتها أضغاث أحلام، بتعدي ولا كأن الواحد شاف حاجة. يقول والبلاء تأديب من الله تعالى ولطفه بعباده أتم وأوفى من عناية الآباء بالأولاد. هو سبحانه وتعالى يمهد لك الآخرة، لما تيجي في الآخرة هتشوف كده بقى، بس انت كمان نظر القاصر الشكرون هم اللي يشوفوا ده في الدنيا، انما اغلب الناس ما بياخدش باله لما ياتي يوم القيامه ويشوف فضل البلاء وفضل ما اجر الله عز وجل عليه من مقادير يقوم يقول ايه؟ يقول الحمد لله ان ده حصل وده كان موجود. كما في الحديث لا يقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له. دي روايه الامام احمد مش كده؟ واللي في صحيح مسلم ايه؟ عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. بيقول وايضا فاعلم ان راس الخطايا المهلكه حب الدنيا، ورأس أسباب النجاة التجافي بالقلب عنها ومواتات النعم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة، تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا. فإذا كثرت المصائب انزعج القلب عن الدنيا ولم يسكن إليها فصارت سجنا له، فكانت نجاته منها غاية المراد كخلاص المسجون من السجن. نسأل الله عز وجل أن يفك أسر كل مأسور. يقول لك إن من النظرة هنا في الباب الخامس ده إن مصائب الدنيا طرق للآخرة، إن الإنسان ماسك في الدنيا ناشئ يحبها حيطت بشهواتها فقاعد فيها بيحبها، فلو إنه ما ابتليش حيث أنه يخلد إليها فيتألم فيها ويتألم بفراقها، صح ولا لا؟ يتألم وهو ماشي منها. الراجل جه بيموت، ابن الجوزي بيقول جه بيموت فقال لابنه لما أحس بالموت قال اذهب فسترى كيسا به دنانير فأتني به، راح جايب له زلعة كده مليانة فلوس، قال أتني بطبق من الزيت فيه زيت، راح جايب له طبق فيه زيت. بيقول ابن الجوزي كده فكان الرجل يغمس الدينار، دينار حديد او فضه او ذهب حاجه معدن يعني، يغمسه في الزيت ويبترعه عشان يسهل بلعه، ما هو مش بينزلش من زوره، ويقول عشت معكم في الدنيا اعدكم عدا والان اترككم. سكوا دلوقتي لا يمكن، وقعد يبلع فيه ولا يفيده. حين تبور الأموال وتظهر الشهوات على حقائقها يعلم المرء يومها أنه كان مخدوعا، صح؟ طب اللي يحصل له بلاءات يحس ان الدنيا وحشة، فلما يحس انها وحشة يقول لك طب انا عايز بقى الحلم، مش كده ولا لا؟ فتصبو نفسه الى الاخر تلقائيا، اصل هما ضرتان كما قال لقمان الحكيم لابنه يا بني الدنيا ضرة الاخرة، فإذا حصلت الآخرة تركت الدنيا، وإذا حصلت الدنيا تركت الآخرة. الترك هنا من القلب ما يركنش إليها، لكن يبقى فيه فلوس. بنقول إن عبد الرحمن بن عوف كان مليونير رضي الله عنه، وكنت إذا رأيته بين أعبده لا تعرفه من بينه، واقف منتهى التواضع ومش مش مش شايف قوي موضوع ما هو فيه، يرحمك الله. يبقى سبيل الآخرة، فإذا فإذا دامت النعم اشتد حب المرء للدنيا عشان كده يخلد إليها فتكدر عليه الآخرة. وفي هذا الأمر أيها الإخوة يجي فضل الدين، صح كده ولا لا؟ فضل أنك تستلف، إن كل شهر بتاخد المرتب أو بيخش لك خراجك أو إن بيطلع لك من محلك أو يخش لك الفلوس وتحطها في البيت، وبعدين محوش شوية عشان حتى لو الشغل قل يبقى إيه، يبقى الفلوس موجودة في البيت. يوم يحصل موقف تلاقي جات خد الفلوس اللي في البيت واستدنت، ده في فضل من الله بقى ولا لا؟ اصل دوام الفلوس دي بتخلي الواحد يركن لفلوس، يوم يظن ان الامان فين؟ في الفلوس مش عند الله عز وجل، فيضعف ذلك دينه. مش كده؟ تقلب الاحوال وتعاقب الليل والنهار ياتي من الايمان بالعجائب. عشان كده جعل الله على الأنبياء أصناف البلاءات. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام لما كلموه في حالته الاقتصادية، حالة البيت يعمل إيه؟ إيه اللي بتفضله يا رسول الله؟ قال اللهم اجعل رزق آل محمد قودة. عارف إيه هو القود؟ إلا على الأد. يا رب خلي رزقي كده إلا على الأد. طب كان بيرفع 100 وسق 40 شعير و60 تمر لزوجاتي بتاع السنة، إذا وسع سنة الله في خلقه وسعت عليهم، بس ما فيش، يبقى دي حالة عندي مرضية. أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر، دي حالة تبقي على توحيد الإنسان. وأما التألم فهو ضروري، وذلك يضاهي فرحك بمن يحجمك أو يسقيك دواء نافعا بلا أجر، فإنك تتألم وتفرح، فتصبر على الألم وتشكر على سبب الفرح. بيقول ده زي ده لما يجي واحد يعمل لك حجامة بتبقى متضايق إن بيشرط في جسمك وبياخد دم من جسمك، بس ده بيختلط بالفرح عشان إيه؟ عشان ربنا يشفيني وأقوم بقى وانتعش وحس بال. وقد روي أن أعرابيا عز بن عباس رضي الله عنه بأبيه رضي الله عنهما، لما مات العباس دخلوا على عبد الله بن عباس يعزونه، فقال له الرجل اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس، الرأس يعني، خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. قال ابن عباس فما عزاني أحد أحسن من تعزية هذا الرجل بمثل هذا العزية. حدش عزاني أبدا بمثل إيه؟ زي ما عزاني هذا الرجل، لأنه شكر الإيه؟ ذكر البلاء وذكر فيه وجه النعمة أيضا. أخيرا بقى بيقول ابن قدامة، طب إذا كانت البلية كويسة ندعي ربنا أن ربنا يبتلينا؟ بيقول لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس رضي الله عنه أن رجل قال يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وعافيته أوسع إلينا، لكن احنا بنقول لو وقع البلاء يبقى ليك نظرة، إنما أنا ما بتمنهوش. لا تتمنوا لقاء العدو، أنا ما أتمنهوش. سل الله العفو. قال ثم أتاه من الغد فقال يا رسول الله أي دعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم جاءه من اليوم الثالث نفس الرجل فقال أي دعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإن أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ويسهل لنا سبل الفلاح، وأن يبصرنا بمواضع شكره ونعمه، وأن يؤلفنا على نعمه، وأن يشكرنا لنعمه. هذه البصيرة أيها الإخوة، الكلام ده بس لما تقعد تفكر فيه ستراه من أهم ما ينبغي على المرء عمل، أن يبعث المرء إلى الله شكارا، عارف نعم ربنا وبيشكر ربنا سبحانه وتعالى. الأمر ده في الحقيقة سترى أنه لازم يدرس ولازم يتنفذ، وإذا نفذته ستحيا به حياة طيبة، حياة رائعة جدا، حياة الإنسان يعرف نعمة الله عز وجل. عايز أقول قبل أن أغادر إن شاء الله عز وجل الدرس بتاع الثلاث ممكن يتنقل في مسجد التيسير، الإخوة اللي حضروا الجمعة في مسجد التيسير اللي بره على الصراط، ممكن يتنقل في مسجد التيسير. فالإخوة بس يتابعوا الصفحة إن شاء الله يعرفوا الدرس يتنقل ولا لا. جزاكم الله خيرا. الثلاث الجاي ده على طول. عليك أستاذ وكاتب أحبك الذي أعطاني العشر. يقول أدعو الله أن يوفق أخي بلال وحسام غدا في الامتحان وجميع أخواتي. نسأل الله عز وجل أن يوفق بلال وحسام غدا في الامتحان وجميع الممتحنين. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم. عليك السلام عليكم. صف ثالث إعدادي أزهري وأرجو الدعاء لي بالنجاح. نسأل الله عز وجل أن ينجح طلاب المسلمين. المسجد يدعوكم إلى التبرع لتوسعة المسجد في محلات بجوار المسجد. هيشتروها إدارة المسجد، هتشتريها، اشتريت حاجة منها بالفعل. فعايزين تبرعات عشان يوسعوا المسجد. الحمد لله رب العالمين أهله صاروا أكثر منه، يعني بقى دلوقتي الجمعة وكده بقى في فرش بره، وبقى في فلما يبقوا جوه وحيعملوا مصلى للنساء وحاجات زي كده. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام قال من بنى بيتا لله، من بنى لله مسجدا بنى الله له ايه؟ بيتا في الجنة. ودي كانت نية سيدنا عثمان رضي الله عنه لما جه يجدد المسجد، قال انا ما وسعتش المسجد النبوي الا بالنية دي، ان ربنا يبني لي بيتا في الجنة. امرأة حامل وهي في الشهر الثامن وداخل شهر رمضان، هتعمل ايه في شهر رمضان؟ تفطر وتطعم. اذا افطرت لاجل جنينها، يعني هي تقدر تصوم، بس لو صامت يبقى ما ينفعش عشان الولد في بطنها هيحصل له مضاعفات ولا حاجه، فتفطر وايه وتطعم. اما ان افطرت من اجل ارهاقها هي فتفطر وايه وتقضي. طب اللي فات بتاع رمضان اللي فات تقضيه ايضا في الخاتم. طب مش هتقدر تقضي بقى، لان هيبقى في ولاده وفي رضاعه وفي في اللي جاي، بتعمل ايه؟ يبقى تطعم. عليكم السلام ورحمة الله. بيقول في مشاكل بين أهلي وبين زوجتي، وأنت بتقول إن في شهر شعبان بترفع الأعمال إلا المتخاصمين. أصل التشاحن بتاع شهر شعبان، أصل التشاحن إيه؟ اللي هو قمة التشاحن، وتدخل الأفراد من بعد. أصل التشاحن إيه هو؟ عارف أصل التشاحن إيه هو؟ تشاحن أهل البدع لأهل السنة. ده أصل التشاحن اللي يخلي الواحد ما يدلفلوش. وبعدين يأتي بعد كده يدخل تحته التشاحن اللي هو ايه؟ اتنين بقى متخصمين، اتنين في بينهم بعض حاجة، حاجات زي كده. فعلشان كده هو بيقول لو انا صلحتهم في اليومين دول هتبقى في مشاكل اكبر وحاجات كده. نحاول ان احنا تعرفين صلة الرحم هداية، صلة الرحم هداية، عشان كده بيبقى في رحم عاصية وتزوره برضه وتصل، لانه في الحياة بهذه الصلة بيحصل هداية، ممكن يهتدي هو كده بخلاف القطيع. فيعني سدد وقارب على قدر ما تستطيع انك تزورهم وتكلمهم، احسن الى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما ملك الانسان احسانه. خد معك دية، خد معك حاجة، ادالهم يلطف ما بينكم ان شاء الله، شيء من التواضع. كان في حد من الـ من الـ من الناس الكبار في السن يعني، فكان منذ سنين كده كنت قلت له كلمه زعلته، فعايز اصالحه، مش عايز اصالحني، هو كبر جدا عنده ان ايه، ان انا لما كنت شاب ومتزوج كنت انتوا عيال صغيره، فتيجي النهارده تزعل انا ولا تقول لي كلمه مثلا زي كده ولا، فمش عايز يجي اجيبه كده يجي كده اجيبه، وزعلان جدا متضايق من الموضوع. فلقيت ان مفتاحه هو ده ان انا كبير، فقلت له يا شيخ ده انا كنت عيل لما قلت لك الكلمه دي، شكر كان زين دي فرض ما رضوش لما نشتم نفسينا والله رضي فبرحت قلت كويس ان ده مفتاح. في ناس يدخلهم بكده انك تخش تقول له مثلا انت عارف ان انا لما بتكلم بلطش خليتي بقى كده معلش انا اسف زعلش مني يروق تقضي المروءة ان نمد جسومنا جسرا فقل لرفاقنا ان يعبروا. المروءة ان انا اعمل لك سجادة اذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. لو ما بقيتش ذليل للمؤمن هيذلك الكافر خلاص. هذه بتلك بيقول ما مقام الرضا عن الله بحيث يستوي عنده المصيبة والنعمة والتراب والذهب وما علامة ذلك؟ هو اللي انت قلت عليه ده ان قلبه لا يتحرك يستوي ذلك عنده. وفي فصل رائع جدا لابن الجوزي رحمه الله في الصيد الخاطب يتكلم عن صبر النبي عليه الصلاة والسلام ان هو عالج شتى البلاءات ولم ينبس ببنت شهر ما قالش حاجة خالص عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله. بيقول أنا بعمل عند ناس لا يوقرون وقت الصلاة فهل يجوز سلكهم وأبحث عن مكان آخر للشغل؟ إذا كان هؤلاء لا يوقرون وقت الصلاة لكنهم يسمحون لك أن توقره أنت يبقى ما ضيعش الشغلانة من إيدي صح ولا لا؟ ليه بنقول كده؟ لأن ما فيش شغل. المسألة ضيقة فعشان كده مش من الحنكة إن أقول لك اعمل كده دلوقتي وخلاص طب سيبهم بقى وامشي. طب هتشوف هتروح فين؟ والإخوة إذا ضاق به الحال في النفقة بيؤثر على دينه رأسا يعني مبقاش عارف إيه علاقة إن هو يبقى عنده يقعد بالشغل يقوم يحلق داره أو يخفها ما إيه العلاقة دي بدي مش عارف يبقى مخبي جوه الفلوس حس لما يحلق ينزل الفلوس. فعشان ده عشان ما يضرش دينه سياسة الدنيا أيضا مهم سياسة النفس في الدنيا سياسة النفس في الدنيا مهم. عليكم السلام ورحمة الله. يقول حصلت مشادة كبيرة بيني وبين والدتي كلامية شديدة وأنا اعترفت بخطئي وفضلت اتصل بيها كل يوم وأشوف حد يكلمها ويصالحني عليها وهي مش موافقة وأنا خايف إني أعمل الأعمال ولا تقبل مني. لا ده أنا عايزك بقى مش تخاف إنك تعمل الأعمال ولا تقبل منك ده أنت تخاف لحسن يحبط عملك اللي فات مش كده؟ وإنك تنزل من الله منزلة تسقط من عين الله سقطة لا ترفع بعدها. دي مصيبة بر الوالدين. موضوع الوالدين ده يا أخوانا موضوع لازم ناخد بالنا منه كويس جدا. قيل لسعيد بن المسيب ما حد خفض الجناح واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قالوا يبقى إيه؟ فقال له أن يكون معهما كعبد قد اشتروه من السوق. عارف العبد اللي انت اشتريته من السوق؟ عارف ايه احكام العبودية؟ العبد ده بيتجوزش لما يقول لي ولو اتجوز من غير ما انا ما اقول له اروح افسخ العقد بتاعه ويشتغل ويديني الفلوس اللي بتخرج الا ان يكون كتبني لانه من جزء اموالي من جزء مالي من جزء من مالي انا بتاعي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجزي ولد والدا ما يوفوش حقه ابدا لا يجزي ولد والدا الا حالة واحدة فقط ان يراه عبدا فيشتريه ويعتقه. لان العبودية مشكلة كبيرة والعبودية انما هذبها الاسلام مش اخترعها مش جابها شرعها دي هذبها. المهم ده مش موضوعنا يعني. والحديث بيقول ايه لا يجزي ولد والدا الا الحالة دي بس. ومن اجيب سيرة الام ليه؟ لانه لا يجزيها اصلا ولا لو عملت ايه بقى معاها ما تجزيش امك ابدا. فعلشان تحصل مشادة كلامية بينك وبشكل وبعدين مش عارف تدخل عليها، لا ده انت اعمل اي حاجة. انا مش عارف اقولك تعمل ايه الصراحة، بس هو اصل ده بيبقى رغبة صادقة فيوفقك الله عز وجل. سيدنا عبد الله بن الزبير سمع يوما ان عائشة رضي الله عنها اتاها 40,000 فانفقتها قبل غروب الشمس، فقال اسرفت ان لم تنتهي لاحجرن عليها. فبلغها ذلك فحزنت. ليه بقى؟ لان هي اللي مربيه عبد الله. قالوا كانت تكنى بام عبد الله. مين هو عبد الله اللي تكنى بيه رضي الله عنه؟ عبد الله بن الزبير. عشان كده الام يا ليه امك مش عايزه اكلمك، انا بتقول لك هو ده اللي انا كنت بلبسه البامبرز يقف قدامي لما طر شاربه ويشخط فيها. دي مؤثره. عيالنا الصغيرين، عيال صغار لو الواحد دخل مثلا ولا العيال كده ما استقبلوش ولا ما طلعش يجري ويسلم عليه لما يدخل الباب بيحزن في نفسه، ازاي ما تسلمش عليا لما وانا داخل يعني. فما بالك بقى بنت وانت كبير كده ومتجوز بقى وعندك اسره وتعمل كده في والدتك. فانت حاول تعمل. سيدنا عبد الله بن الزبير بقى عمل ايه؟ جاب سيدنا المسور بن مخرمه وجاب حد تاني وكانوا بيخشوا على عائشه رضي الله عنها بسهوله. ندخل فنسالها من وراء الحجاب طبعا، نخش قال لهم دخلوني معاكم في وصيكم كده. فاستاذنوا، مين اللي بيستاذن؟ فلان وفلان، وهو اداله في العبايه معاهم. اللي متشاف للجاريه اللي بتفتح الباب شايفه مين؟ شايفه فلان وفلان بس. ندخل قالوا السيده عائشه قالت ادخل كلنا عشان لحسن تغضب تاني وتزعل تاني. فقالت كلكم. فدخلوا وكشفوا العباءه، طلع عبد الله بن الزبير. اول ما طلع هي لما راته اغتاظت لان قالت يحجر عليا، ولم تزل تبكي رضي الله عنها اللي زي تقول عليها كده. فانطلق اليها واخذ يقبل راسها ويديها ورجليها ويعتذر اليها. طبعا عبد الله بن الزبير تبقى خالته. بس الواد بس يسمع يطلع يعمل لك حلقه ويقول لك اهو كانوا بيخشوا والتراث ومش عارف ايه، ما بقت سايبه. ده الراجل بيقول لك ما سمزم مسممه. حاجه عجيبه يا عم، ولا خمس دقايق فكر الكلام ده مش رابو ولا ايه. المهم فدخل فاخذ يقبل، فتعمل حيله وخش عليها وافضل تحت رجليها كده يقول انا مش قايم. مش هتهزل لما تقعد تبكي تحت رجليها، اقعد عيط تحت رجليها، ولا مش قايم لما ترضى عنها. ولا يعرف فضل امه الا من فقدها. تلاقيه يقعد يقول لك ماما كنت بروح لها في الاسبوع مره، يا ريتني كنت رحت لها كل يوم. بعض الاخوه امه ماتت، قال لي كلمه مؤثره قوي، بقول له يعني ما تحزنش، وبحاول اخد بايده لانه الحقيقه كان متاثر جدا. فقال لي الصراحه امي وحشتني يا شيخ، بخش عليها كل يوم وبشوفها وحتى لو ما بخشش كل يوم، حتى لو اقول ايه، المهم انها موجوده. لما لا مش موجوده فدي امنيه لا تدرك. فاستثمر امك وهي موجوده دلوقتي، وروح زورها واقعد تحت رجليها. وانا ما اعرفش تعمل ايه، انت اللي بقى ايه اللي تعرف ممكن تعمل ايه ترضيها بيه. وما تقعدش تقول لي بقى اصل عشان الاعمال، وانا عاوز اصالح امي طاعه لله عز وجل عشان ربنا قال لي اطيع امي. مش حتى الموضوع حتى مصلحه، موضوع مصلحه امي عشان الاعمال بتاعتي مش هتتوفق كده. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيقول وجزيت احبك الله، بيقول احد اقاربي توفي، نسال الله عز وجل ان يرحمه وموتنا وموتى المسلمين. بيقول فكنت اذهب الى قبره واجلس عنده وادعو له واستغفر له واقرا بعضا من القران، وايضا اتكلم اليه واتحدث اليه كاني اراه، فهل في ذلك مخالفه؟ قطعا. الامور اللي انا امرت بيها اعملها بس على قدها، حتى لا يكون في غلو يصل بي الى الشطط، ولا يكون في تقصير في حق يعني الاخوه مثلا خايفين من موضوع زياره المقابر ما بوش يزوروا الميتين. لما عدنا نناظر الصوفية في قضية الحسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقاش مننا احنا في حياتنا ورد معين في الثناء عليهم وقراءة تراجمهم والاستغفار لهم وكده لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، مع ان ده ايه حق من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام. فمش عايزين نشطط في الموضوع. انا مأمور بايه في المقابر؟ ان اروح عند المقابر ازور، لما ازور اقرا قران، لا لينذر من كان حيا. القران ما بتقريش في المقابر. اسال عبد الله بن عمر كان يقرا خواتيم سوره البقر؟ لا لا لا يصح، ولا يصح عن السلف انهم كانوا يعملون ذلك. يبقى انا اروح عند القبر فانها تذكركم الاخره، زوروا القبور فانها ايه تذكركم الاخره. اروح عند القبر وادعي له، استقبل القبله مش القبر، اشوف القبله فين واستقبل القبله وادعو لميتي واخد بعضه ايه واخد بعضه وارجع. الكلام اللي اذن فيه ايه هو؟ السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وان ان شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لكم. صح، ده اللي اذن فيه. انا معروف بقى اكلمه هتجنن، حد يقف يكلم الخبر؟ هو مش لاقي. احنا عندنا ناس كده، بس الست واخده عيالها ومش عارف ايه وبتاع، واخده اكل وشرب، راح فين؟ تقول لك رايحين نتغدى مع ابو فلان. ابو فلان ده مش اللي مات؟ اه اللي مات. هتغدى معاه ازاي يا حاج؟ هنقعد جنب القبر ونتغدى معاه، ومفيش مانع بقى نشممه البصل له. الحاجات دي بتخلي الواحد يغلو في الميت فيخرج بيه ويديم الحسن، وانت مش مطالب بكده. النبي عليه الصلاة والسلام اول ما دخل مكة، لما دخل مكة راح فين؟ ذهب الى العوالي المعلاه، مقابر المعلاه. فين مقابر المعلاه؟ فيها قبر السيدة خديجة رضي الله عنها، وجلس عند قبرها. وكل ما اسمع الاثر ده او اذكر الاثر ده اقعد اقول في نفسي يا ترى قال لها ايه وقالت كان في ايه اللي في ذهنه عليه الصلاه والسلام لما هو رابطه كده. جلس عند قبره، جلس عند قبره، لكن ما رسح. يعني اذا كان في حزن بافتقاد خديجه صح، لكن ما رسح حياته ولا لا، وبنى الدوله وقام في عليه الصلاه والسلام. فعشان كده ما تبقاش كل ما تروح وتكلمه وتحس انه بكلمك والشيطان يحكيه او الكلام ده، عشان يفضل دايما يدق على قلبك بحزن يفسد عليك دنياك وقد يفسد عليك أخرك. أيوة. وهذا أمر مش مشروع. عليكم السلام. يقول تبت عن بعض الذنوب لكن كل ما افتكرها ما ندمش عليها، مع أني لا أريد العودة لها. لا، أنت ما بتندمش لأن في نداء داخلي باستمراء الذنب. المرحلة دي مذمومة ولا محمودة؟ لا محمودة، بس في الأول ما تقعدش عليها. قيل لعمر رضي الله عنه إن قوما يحبون فعل الفاحشة ويشتهونه ولما يعملوا بها، نفسه يزني ويقول لا مش هعمل. فقال أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. كويس كده، بس دي مرحلة أولى، لازم يتطور الموضوع ده لحد ما أنا ما استقدر المعصية، أحس إنها قذارة ما عملش كده. شفت السيدة هند بنت عتبة رضي الله عنها أم معاوية رضي الله عنها عنهما، إن لما جت تبيع النبي عليه الصلاة والسلام قال بايعوني على، قال أبايعكن على ألا تزنين. فقالت متعجبة وقالت أو تزني الحرة يا رسول الله؟ لا ده مش شغل أحرار، شغل عبيد مماليك، ما إنما أنا حر ما زنيش. استقذار الذنب. انك تلاقي الصحابي يقول لك مثلا ايه ما شربت الخمر قط في جاهلية ولا اسلام، فقيل لما؟ قال اصبح سيد القوم وامسي سفيهها سفيههم. اصبح الصبح قاعد بحل مشاكلهم وانا الكبير بتاعهم، وبالليل يقولي ماشي بقع في الشارع من الشرب، لا ما عملش كده. لحد ما تصل للمرحلة دي الاستقذار، تعرف ان الاسلام لما حرمها حرمها لانها وحش، ما حرم شيئا طيبا على الناس قط سبحانه وتعالى. لو ما وصلتش للمرحله دي الذنب ده هينفجر وهتعمله هترجع له تاني. هو ده مشكله ان الاخوه بيحصل لهم ايه الانتكاسه. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.